حصريا على موقع دي جي كيمو. واخاف من ايه؟ ما يأسي خلاص كسرت عينيه وعديت شدارة شدة ولا تهديه وشاوروا الكل عليا وقالوا صعب يحل وقالوا كتير وانا بيكي كتير عديت زي كل مرة جيلك كمشي حبة واشتكيلك همي بيتوه في الشوارع اللي ماشي فيها نيلك والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر بتعمليها ازاي ازاي وانا قلبي مش نساي والله حيرتيني ده انتي حتة مني وانا حتة منك طبت القصر وكفاية اني امي وحبيبتي تبقى مصر ده انتي حتة مني وانا حتة منك طبت القصر وكفاية اني امي وحبيبتي تبقى مصر حتى اسمك اللي شايله الدنيا بتعد بجمايله يا كنز لوحدي طايله كل فخر انا هفضل كل مرة جيلي مصر وين قلبي هنا روحي بترجعلي هنا انا واقف ثابت جامد مهما يا دنيا تعندي مهما يا دنيا تعندي ده انتي حتة مني وانا حتة منك طبت القصر وكفاية اني امي وحبيبتي تبقى مصر انتي حتة مني وانا حتة منك حتى اسمك اللي شايل دنيا بتعد في جمايل يا كنز لوحدي طايله بكل فخر وهفضل كل مرة حصريا على موقع دي جي انا هفضل كل مرة جيلك هنا مصر بنك مصر.